ننتقل إلى المسألة الثانية مقدمة ذكر فيها المصنف أول من وضع أول من ألف في علم الأصول، وفي هذه المقدمة سيذكر أصول الفقه يعني التعريف. أصول الفقه هو علم، وبذلك صار على من كالنحو البيان البديع خرج من اللغة وصار على من على الفن، وهو اسم جنس أو عالم جنس أسماء الكتب مثلا سيأتي درسها بدقة في موضعها، لكن الآن بقوا في أصوله. وقد اختلف العلماء في طريقة البيان، فبعضهم يبدأ باللغة فيفسر المعنى اللغوي لللفظ ثم ينتقل بعد ذلك إلى التفسير العرفي وما شابه ذلك، وبعضهم يترك اللغة جانبا ويدخل في تعريف المصطلح لأن اللغة معروفة. المصنف هنا ذكر أولا معنى الأصل لغة أنه يفهم بالمراد، لأنهم يقولون ما من لفظة منقولة إلا بين إلا وبينها وبين المعنى الذي نقلت إليه وجه مناسبة، فلا نقل إلا بالمناسبة، لا يمكن أن تنقل جملة من اللغة إلى فن وتجعل فيه مصطلحا إلا بضرب من المناسبة، إلا بد من الشركة في معنى ما ثم بعد ذلك يمكن أن تنقل. فإن لم يشترك في المعنى الأصلي فإنه لا يجوز أن تستمد في المعنى كلفظة اللغوية في ذلك المصطلح، لا بد من المناسبة. والمناسبة هو هي التي جعلت المصنف بيان المناسبة، هي هو الذي جعل المصنف يبدأ أولا بذكر معنى الأصل اللغوي فيبين المناسبة هو المناسبة بينهما. قال الأصل لغة ما يبنى عليه الشيء حسا، إذن فالأصل موضوع للمحسات فقط، المحسات الناس يقولون المحسوسات، والمحسوسات في الحقيقة قال القرافي بأنه من اللحم الشائع، والصحيح المحسات أو المحسات إذا قصدت الحواس، لأنه من أحس يحس فهو محس، والشيء يسمى محسا إذا أحسست به، أما حس يحس فهو ليس من هذا المعنى بل له معنى آخر، تحسونهم إخوان نعم أي تحسونهم وتستأصلونهم مثل لسة وحسة وفي الاستئصال والإجازة أو الأكل. إذن فالمعنى أن أحس هو الأصل، وأن تسمية العين بالحاسة إنما هو لفظ شائع، والصحيح أن تسمى موحسة لأنها هي صاحبة الإحساس ومنها يصدر الإحساس، فوصفها بالمحسة أحق، ووصف ما يقع به الإحساس المحسة هو اللغة، لكن نبقى فقط نشير إلى وجود هذا المعنى اللغوي في هذه المسألة. ونقول الأصل لغة ما يبنى عليه الشيء حسا، وأنت تعلم أن بعض الألفاظ وقع فيها المجاز بنقلها لوضعها الحس لنقل الحس إلى وضعها المعنى العقلي، فاسم الإشارة مثلا اسم الإشارة موضوع لما هو قائم ومادي محسوس، محسوس هذا هو الذي يعطي اسم الإشارة، استعماله في قولك هذا ما ظهر بي لأن هذا موضوع لما هو ذات ومحس ذات خارجية، لذلك فقولك هذا النظم الذي سأذكره لكم هذا اسم الإشارة. كذلك استعمال الأصل في غير ما يبنى عليه الشيء حتى لكنه مجاز لغة، فإذا استعملناه في فن من في فن الماء يسمى حقيقة عرفية أو مصطلح. فمن هذه المسألة جيد، إذن الأصل أصلا لا يجوز إطلاقه إلا على ما هو ما يدرك بالعين فقط، هذا هو اسمه، هذا هو ما يدرك بالعين أي أو المهم ما يدرك به ما يحس به، أما ما لا يحس به وهو ما يكون في الدين فإنه لا يسمى أصلا إلا على طريق المعنى. ثم قال حسا ومعنى كالحقيقة والمجاز، قال ما يبنى عليه الشيء حسا هذا هو الأصل كالجدار والسقف، ويطلق معنى أيضا على ويطلق أيضا ما يبنى عليه الشيء معنى كالحقيقة للمجاز. قوله كالحقيقة للمجاز هذا بناء على أنه لا يوجد مجاز إلا وله حقيقة مختلف فيها، وسيأتي بيانها وذكرها في بابها. لأن البعض يقول يوجد مجاز بلا حقيقة، أما هنا تقول كالحقيقة للمجاز، وهذا بناء على إذا قلنا إنه لا يوجد مجاز إلا وهو يبني على الحقيقة. أما إذا قلنا يوجد مجاز بلا حقيقة فهنا لا، ليس هذا البناء، لأن حقيقة لأن المجاز لا يبنى زي من على الحقيقة قد يستقل عنها. والدليل للمدلول فكله كاتمان أصل معنى الحقيقة، مجاز أصله الحقيقة، والمدلول والمدلول أصله الدليل، والمدلول أصله الدليل اسمه المدلول. المدلول هو المعنى، لا فرق بين المدلول والمعنى إلا في الاصطلاح والاعتبار. نعم هذا هو المعنى، إنما المعنى له دلالة واسعة والمدلول له دلالة نقلة. قال والدليل للمدلول واضح. ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور الطلب عقلا جرت عادة المحققين. ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به، ما معنى تصوره في النفس؟ تصوره في الذهن. الشعور به هو أن تدركه بالحس، هذا تسمى الشعور به. ولكن لا يوجد ما يقع به الشعور إلا وهو يتصم في النفس. لا يقع شعور بشيء إلا وهو يتصم في النفس. من كيف مثلا تدير الديك وتحرك شيء شمعة وذلك ما يتصم في ذهنك أن الشمعة تتحرك، ولكن طريقة الارتصام في النفس مختلفة. فصارة يسلك في ذلك الكلام تتصم الصورة في عقل الإنسان بالكلام، وتارة ترتصم بالإحساس. فما يأتي من بالإحساس يسمى شعور أنه قد شعر به، وما يأتي من إجابة كلام يقال تصور في النفس. ولكن تصور في النفس أمر لا بد منه على كل، لا بد منه. ولذلك اختلفوا ما هو أساس العلم. هل أساس العلم هو الشعور، أو أساسه هو العقل، أو أساسه هو الروح، أو أساسه هو الإلهام، أو أساسه غير ذلك؟ ما زال الناس كما سيأتي في التصور والتصديق مختلفين في مصادر العلم من أين يأتي هذا العلم الذي، وإذا أتانا من جهات هل نثق بها أو لا نثق؟ هذه أمور تدرس في مسائل التصور والتصديق. على كل حال، ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور شرطا في تصور الطلب عقلا، بحال مثلا شي واحد يقول لك سير جيب لي كذا، يقول لك مثلا جيب لي اناناس، انت متعرفهاش، باش انا غنقلب على واحد الحاجه اللي ما تعرفهاش، هل يمكن ان ابحث عن شيء اللي اعرفه؟ اش كدير ديك الساعه؟ كتحاول تصورها ليه في النفس ديالو، فاذا لم يتصورها لا يمكن ان يطلبها. ولا غنمشي للسوق يقول لي واحد تقول غادي تقول عليها الناس، إذا ما زال يطلب التصور من لما تصورت لهم بعد التصور، ولا لازم تجيبها إطلاقا. فإذا لم يتصور المطلوب لا يمكن أن يأتي بعد ذلك الطلب، وإلا غيمشي بدون أن يعلم ماذا يأتي ولا ماذا يترك. لذلك فعلم الأصول لا يمكننا أن ندخل إليه ونقلب عليه ونبحث عليه ونحن نجهله. بقى ما عرفت شنو هي الاصول وبغينا نشاهدوا نفهموا فيها، لا نعرف شنو هي اصول الفقه، شنو هي هذا العلم، شنو هي الفوائد ديالو، شنو هي الصفات ديالو، شنو هي سميتو، عاد غادي نقلبوا عليه، والا سيفوت زمان طويل ونحن ندور في السوق دون ان نشتري شيء، انا ما عرفناش غادي نشتري راه كان تبخيل هذا. اذا ولما كان تصور المطلوب شرطا في تصور الطلب عقلا، لا يمكن أن أطلب شيئا وأنا لا أعرفه. يقول شو هذا مثلا عيب عليه الحج، ويقول شو من حج، ما كنت عارف الحج، لكن ما كان عارفه. يكون هذا حل. إذا وعيت هذا حل. إذا شو كان وعيت عليه وأنا ما كان عارف. شرط الطلب معرفة المطلوب. لا أقدر على حل وأنا ما كان عارف. فلا يمكن أن تحيل الإنسان على أن يأتي بشيء وهو لا لم يتصوره. قال ولما كان الأمر كذلك وهو لازم ولا مفر منه صارت عادة المحققين. قوله لا لمحققين هنا كلام زائد. زارت عادة المصنفين كانوا محققين وغير محققين. ولذلك قلت هنا لا مفهوم له كلمة المحققين. فغير المحققين أيضا يبدأون بتعريف الأصول يقول ليس محققين. اللهم إن أن يقول بأن الذين جاءوا بذلك أولا هم المحققون ثم تبعهم غير المحققين. وهذه مسألة تأويل فقط. وإن فكلامه يدل على أن غير المحققين لا يبدأون بالتعريف. زارت عدد المحققين في التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة فالشارع في فن لا بد أن يتصوره أولا بوجه ما وإن لم تنع الشروع فيه قوله بوجه ما. هذه الكلمة بوجه ما يقدر تعرفه خمسة صفات وفي شيء صفات أخرى ما يعرف تعرفه حتى تصنيف وكيف واحد الحمر ليه وكيف واحد طويلة ولكن هنا عندك هذا فإنه لا يمكن لا يوجد في الدنيا من يصور لك شيئا على ما هو عليه الحقيقة. فالإنسان دبل ما يعرف لك الإنسان ما يقدرش يعرف لك الحقيقة. بعض الأمور لا تعرف ما يقدرش يعرفها لك. ولكن عندما تعاشره عرفت. إذن هنا يتوقف الأمر على الطلب. نعرفه بعدين شكونا اسمه نطلبه هم اللي كان طلبوه كان عفوه هذا هو فلان. ولكن صفة أخرى عندما نعاشره وهذا معنى أن الممارسة شرط في الإدراك. الممارسة والمثابرة شرط في إدراك هذا العلم على حقيقته لأن رب أمور أراد أن يعرف ذلك المعرف لكن لم تخلص في ذلك. إذا نبغى نعرف في توصيل أستحضر جميع الأمور اللي قالت بي مثل العلم هناك صفة كثيرة تتجعل علم الأصول رانا يا ذكر بس ما خدش لأن الإنسان عاجز في التصوير كما هو عاجز في الصدق لأن عقله محدود وفهمه محدود وديك الشيء اللي كيدير يلا فيه قرب ديال الأمور داخل هذا فرض فرض على الإنسان مثلا يدير لك يدير لك تحديد يدير لك تحقيق لكل شيء لا يستطيع ولكن إذا مشيت إلى شاف الكتب وكيخرج الحقائق يخرج يقول لك هذه غير فهمها يقول لك هذه غير فهمها يقول لك هذه غير فهمها ما هوش هو دابا غيستحضر لنا هذاك الشيء يخرج يستحضر إذا غيحاول ما أمكن أن يقول ما لابد منه. قال فالشارع في فن الفن في الأصل هو الطريق ولكن نوعها علم لا بد أن يتصوره أولا بوجه ما وإن لم يتصوره على وجه الكمال فقد يتصوره على وجه الكافي وإلا امتنع الشروع فيه امتنع الشروع فيه لأن الشروع فيه لا يؤدي إلى أي فائدة إلا ما إحنا لما درسناش وإذا العلماء اعتبروا يجب اعتبار المسائل كل فن أشرد المبادئ يجب كل فن أفضل شيء هذا معروفة أشرد المبادئ لك تذكر علاش لأن هذه العشرة هي التي تجعل قلبك مطمئنا إلى أن ما تطلبه مدرك ومفيد مدرك متصور ومفيد. أما إذا كنت أدركته ولكن لا ترى أنه مفيد أنك تقل به مضعفة ولو أنك عرفت بأنه مفيد ولكن لم تدركه ما هو فإنه لا يمكن لك مرة أخرى أن تجتهد. إذن فلا بد من الإدراك ولا بد من الاطلاع على الفائدة. مفهوم هذا الشيء؟ جيد. قال هنا وأصول الفقه مركب إضافي يطلق تارة على جزئي الإضافة وتارة نقبا لهذا العلم وعالما له. أصول الفقه تارة يستعمل باعتبار التركيب وتارة يستعمل اسما مفردا على عبد الله بعض المرات يرعي فيه ذكر إضافة وما تقتضيه وبعض المرات يستعمل علم فقط مثلا سيقول لك شيء واحد هذا من أصول الفقه، هنا رعى الإضافة نبهك إلى أن هذا مما يبنى عليه الفقه. أما إذا قالت والشقت في أصول الفقه هم في قصة الشيء إلا العلم العلم أو الفن هم الشيء، تارة يستعمل بمعنى الإضافي وتارة يستعمل بمعناه العالمي. أما الأعلام فليست كذلك، وإنما تستعمل فقط بمعناها العالمي، كما تستعمل في اسمها إياً سبحان مثلا شير نور الدين وفي سنة نور الدين لبدا الدين لسنة الدين هذا شيء مثلا، هل نراعي فيه المعنى؟ لا نراعي فيه المعنى، لأنه ليس شمس الدين ما الدين ما تستطيع الشمس بالحق من شمس هو ما وضعه الله في، إنما هذا الفن ليس كالعالم، بل تارة تراعي فيه معنى الإضافة وتارة تعنى فيه معنى العالم. واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقابي، يتوقف معرفته، تتوقف معرفة حده اللقابي على معرفة جزئيه أو لا، إذ التسمية به سلبت كل من جزئيه على معناه الإفرادي وصيرت الجميع مع أسماء بمعنى آخر. وعلى الأول أي القول الأول فلا بد من معرفة جزئه، ولذلك قال واش دابا شي واحد شي علم مثلا بحال علم النحو إذا بغينا نعرفه واش غادي نعرف العلم ونعرف النحو، ولا لما انتقل هذا المضاف من فائدة التركيب إلى العالمية العالمية سلبت فائدة الجزئين، ما غادي نديرو واش نعرفو عرض العلم ونعرفو النحو ولا نعرفو علم ونعم أصول ونعرفو الفقه، ولا نقولو نجمعو شنو نقولو أصول الفقه. عالم سلب العلم والأصول معناهما الأصلي وصار له معنى خاص وهو أنه عالم على فن معين. تعرف بعطي ولا لا نعرفو العلم نعرفو الأصول، بعطي يقول لا نعرفو علم الأصول هكذا عالما وبها يزيد الفقه. إذن فكلا المذهبين له أسس صحيحة. فمن نظر إلى الأصل قال نعرفه بما يقتضيه أصله وهو علم وهو أصول وفقه، ومن نظر إلى حاله بعد النقل وهذا ما يقف في جميع المسائل التي لها وجهان أصلي وفرعي لما تقف في هذه المسائل. البعض يراعي الأصل والبعض يراعي المعنى الذي تقل إليه، هذه في مسألة الفقه وفي مسألة القواعد كلها في تقاوم في ذلك الشيء وليس فقط في هذا العلم. فمنهم من رعى أصله اللغوي ومنهم من رعى معناه اللقبي، فماذا نفعل؟ هل نراعي معناه اللقبي أو نراعي معناه الأصلي؟ سنتبع المصنف في المختار. قال أصوله دلائل الإجمالي، يعني أن أصول الفقه أدلته الإجمالية. هنا غتكون شي مناقشة لغوية لأن قوله أصوله غادي يقولوا لي هذا خطأ، لأن وضع الضمير في جزء المعرف هذا خطأ، الضمير لا يكون في مقام الاسم الثاني إذا كان ذلك الاسم الثاني يتنم العالمية بحال عبد الله. عبد الله مثلا ما يشكل عبده لأن الله مثلا كمثل الدال في زيد والدال في محمد والراء في بكر، فوضع الضمير محله لا يجوز. فلذلك المصنف يناقش في قوله أصوله دلائل الإجمالي لأنه وضع الضمير في جزء الكلمة، والكلمة إذا كانت علما لا يعتبر فيها لا ينظر إلى جزئها إطلاقا، بل ينظر إليها كلها على أنها اسم واحد. تفكرنا هذا رأي ستجدون أنه قد قرروه وبحثوه في مواطن مختلفة. يقول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، أما قوله أصوله دلائل الإجمالي فهذا فيه خروج عن القواعد، فلا تقول عبد الله تقول عبده رجل، هذا لا يجوز، لأن عبد الله أو عبد شمسين أو عبد مناف، مناف جزء من الكلمة كالدال في زيد والرأي في بكر، فجزء الضمير في محله منه. أصوله دلائل الإجمال، يعني أن أصول الفقه نعم المشكل أنه ما شفش هو المعنى الأصلي. قال أصول الفقه أدلة إجمالية، أصول الفقه أدلته، دعوتين أدلته، دعوتين الضمير إلى بعض المعرف، يقول أدلة الفقه الإجمالية. هذه شوفوا كان جمع الجوامع هنا، أش قلت هاي بجمع الجوامع في المسألة؟ قال أصول الفقه الضبر دلائل الفقه، ما جابش أصول الفقه دلائله. وغادي نشوفوا علاش ربما يكون المصنف غادي يشير إلى هذه الفائدة. قال دلائل الفقه الإجمالية، قال هنا دلائل الفقه، وإنما قال دلائل الفقه ولم يقل دلائله مع كونه أخطر، لأن الضمير حينئذ لا يصح عوده إلى الفقه لأنه جزء علم، لأن هذا المركب الإضافي قد صار علما لأصول الفقه ولا لأصول الفقه لفساد المعنى فتعين الإظهار. إذن فشوكتي هنا يناقش في هذه المسألة، بل وينتقد عليه أنه يوجد عنده البناني، يوجد عنده من أنكر هذه وأتى بها ولم يأتي بوجه يرد فيه على البناني ما ذكره. نعم نعم، على كل حال بأن إعادة الضمير إلى هذا مؤمن. على كل حال قال هو سبيل كذلك بين الضمائر الشعير. نعم، وإن كان هذه الضمائر أيضا فيها مناقشات، الضمائر في الحدود والتعريفات هذه مثال أخرى خارجة عن إعادة الضمير. إذن فاستعماله في قوله أصول الفقه أدلته، قال عنه السبكي بأنه قال عنه الجناني بأنه يقول أصول الفقه أدلة الفقه، لأن الضمير لا يمكن أن يرجع إلى بعض العالم ولا يمكن أن ترد الضمير إلى دار زيد ورأي بصري. ما في جواب على ما قاله في المقدمة؟ نعم، ولكن الأحكام خمسة مقدمة. نعم، نفس المعنى، نفس المعنى. قال لأن الأصل في السلاح هو الدليل أو الأمر الراجح، أصول الفقه أدلته الإجمالية. عندما نبحث عن أصول الفقه نجد أنهم يقولون بأنها أدلة الفقه الإجمالية. جيد. قال لأن الأصل في السلاح هو الدليل أو الأمر الراجح كما يأتي، ثم تحدث عن الدليل الإجمالي فقال هو الذي لا يعين مسألة جزئية، هنا مسألة جزئية، مسألة جزئية كقاعدة مطلق الأمر والنهي. فقولك الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم دليل إجمالي، كونه دليلا لأنه يوصل إلى المطلوب، والدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري كما قال المنذر. الدليل ما يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري، فالأمر والنهي مثلا يتصف بأنه يتوصل بهذا الذي ذكرناه إلى ما هو مطلوب. أما قوله هو الذي لا يعين مسألة جزئية، معناه أنه لا يعين مسألة لمفرد معين، هذا معنى جزئية، كمثل مثلا إذا حكمنا على زيدين، حكمنا على عمرين، حكمنا على كذا، هذه مسألة جزئية. ولكن الأمر للنهي لا الأمر للوجوب لا يختص بأمر واحد في القرآن، بل كل أمر تجرد من القرائن التي تخرجه عن حقيقته فإنه يحمل على الوجوب، وهذا معنى أنه إجمالي، معنى أنه إجمالي. إذن قال هنا الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية كقاعدة مطلق الأمر والنهي، وفعله صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد والمقيد والمجمل والمبين أو المبين والظاهر المؤول والناسخ والمنسوخ إلى آخره، وخبر الأحد. فتحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا لأنها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة، وكذا معرفة الدليل ليست من أصول التحقيق. فمراد من قال إن أصول الفقه معرفة الدليل الفقه الإجمالية التصديق بذلك القواعد، أي العلم بثبوت محمول الموضوع. ومراد للفرقين إنها الأدلة القواعد بعدها والأدلة إلى آخره، أن هنا كلام يحتاج إلى مزيد من البيان. فقوله كقاعدة المطلق والأمر والنهي وفعله صلى الله عليه وسلم، قال هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل لتهول التشريع، يعني يدرس فعله صلى الله عليه وسلم، ثم تدرس أحوال ذلك الفعل. فإن قلت فعله صلى الله عليه وسلم ليس هو قاعدة أصولية، ففعله صلى الله عليه وسلم هو مسألة جزئية، فكيف تسميها مسألة كلية؟ سنرى ما هو المقصود بقوله قاعدة كلية أو ليس فعله من الأصول كما سيأتي. والإجماع قياس الاستصحاب إلى آخره. ثم قال هنا فالتحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا، مثلا كان رسول الله يفعل كذا ليس أصلا، بل هو دليل لأنها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة. بمعنى أن مثلا لو أخذنا أقيم الصلاة هل هو أصل فقهي؟ يقول لا ليس أصلا فقهيا، ليس أصلا فقهيا لأن هذا أقيم هو موضوع الفن الذي يدرس، وموضوع الشيء غيره ضرورة، فلا يمكن أن يكون العلم هو نفسه الموضوع، لأن العلم شيء متميز عن موضوعه. فأقيم إذا نظرنا إليه فهو دليل تفصيلي، فهل هو أصل فقه أم أنه لما كان موضوع اسمه ليس أصل فقه؟ سنرى في نهاية بماذا أجاب عن هذه المسألة، هل أقيم الصلاة دليل إجمالي أو دليل تفصيلي. قال وكذاك معرفة الدلائل ليست هي الأصول على التحقيق. عندما نتحدث عن العلم الشيء يجب أن نعرف بأنهم اختلفوا ما هو العلم، واش العلم هي القواعد، واش العلم هو معرفة القواعد، أو العلم هي ملكة التحقيق. عندما نقول علم الأصول، واش علم الأصول هي الأشياء التي يبنى عليها الفقه، أم علم الأصول هو معرفة تلك القواعد أو هي ملكة التحقيق؟ مثلا أنا كنقرأ النحو، اقرأ مثلا النحو، واش النحو هو ما في الألفية ولا معرفة هذه القواعد ولا الملكة التي عند العربي يتكلم بها هي علم النحو؟ كل فيها علم النحو. كان يقول القواعد، كان يقول معرفة القواعد، كان يقول ملكة التحصيل هي العلم. ولا شك أن هذا الكلام الأخير هو الصحيح، أنك لا تسمى عالما بالأصول إلا إذا كنت ذا ملكة في هذا العلم. ما الملكة؟ أن تتصرف في نظرك وعقلك بما تقتضي هذه القواعد، كما يتصرف لسانك بما تقتضي قواعد النحو. إذا كان لسانك يتصرف بقواعد النحو وتركيبك للجمل بما يقتضيه علم البيان، فإن عقلك وفكرك يجب أن يتصرف. قلنا بأن الفنون العلمية هل ينظر فيها هي القواعد من حيث هي أو لا تعتبر علما إلا بعدما تنتقل؟ فمثلا شو واحد تقول لي واش تعرف النحو، تقول فيه الفعل كيف يكون مرفوع المفعول منصوب والمضاف مخفوض، جيد وكتقول لي تعرف القواعد، ترد عليه شي حاجه يجي أول ما قال محمد شنو هذا؟ هل يعتبر هذا الذي عند هذا نحو أو لا يعتبر نحو حتى يكون ملكة أو ما في كتبه هو العلم بأي جهة نظرت يعتبر في حاجة أخرى تدورها تعرف إذا فهو يعرف النحو. قالوا لا تسمى العلوم علوما حتى تكون ملكة أي هيئة راسخة في النفس حتى تكون هيئة راسخة في النفس فإذا صارت هيئة راسخة في النفس فعندئذ تسمى علما متى أصل إيش هي أصابعنا الكتاب والسنة والإجماع والإلهية حتى تتصرف بتلك القواعد في مجال نظرك وتفعل في النص ما تقتضي هذه القواعد ولا تخطئ في كل مسألة استوجبة تنزل عليها قاعدة أصولية أخرى قد يقول الإنسان الآن قد يقول الإنسان أصوليا ولكنه لا يحفظ فيه لأنه تعلم طرق التفكير وطرق ونمط النظر نمط النظر الأصولي ونفس الأصوليين وهو أصولي بطبعه وإن كان ضعيفا في معرفة القواعد مثل مثل ماذا قال العلماء في الكلام العلماء في اختلاف المسألة ولكن تحقيق عليه وكذا كذا يبقى آخذا بالقاعدة مثلا سيستطمة الحج نهائيا ولما تقول مثلا واش ابن خروف وابن عصفور اختلفوا ولا سيبواه مع الخليل ولا الخليل مع كذا تقول لك نعم يعني إذا فهو يعرف العلم وصار ملكة له وتلك القواعد التي هي وسائل استغنى عنها الملكة ولكن هذا لا يمكن أن يحصل الملكة لا يمكن أن تحصل الملكة إلا بقراءة هذه القواعد ومعرفتها فإذا عرفتها واستثمرتها ومارستها في تطبيق عاد تجيك الملكة فما تشيء ديال الأصول أو حتى جميع العلوم جميع العلوم لا تعتبر إلا إذا كنت تملك زمامها وتتصرف فيها كما يتصرف فيها أهلها العلوم جميعا أصول الفقه قلنا لا تكون هذه الأصول علما إلا إذا صارت ملكة يتصرف المرء بها فيما ينبغي أن يتصرف في كمية علم البيان كمية علم البلاغة ككل الفنون لا تسمى علما إلا إذا صارت ملكة ولا تصير ملكة إلا بالممارسة وتبدأ بقراءة القواعد وبفهم المصطلحات هناك يبدأ الإنسان يبدأ بالمصطلحات يبدأ بالقواعد اختلاف القواعد ثم بعد ذلك المسائل ثم المبادئ ثم المسائل ثم المطالب ما كان ذلك شيء فتسمع عنده ذلك الكمية المعلومات وبها يتصرف في ممارسة يومية لهذا العلم حتى يصير ملكة قال فمراد من قال إن أصول الفقه معرفة الدلائل الإجمالية تصدق بتلك القواعد هي العلم بثبوت المعمول الموضوع ذلك كذلك ومراد الأكثر القائل إنها الأدلة القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة إن الأدلة يعني القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة يعني الأدلة الدليل ليس هو الأصل ليس هو الأصل إنما الأصل هو كما قال هنا القواعد التي يبحث فيها عن أحوال الأدلة من اللي كنبحثوا نقيم الصلاة ذيك القواعد مش كنبحثوه هي الأدلة الفقهية وهذه القواعد هي التي نبدأ بقراءتها قاعدة قاعدة نجرب كل قاعدة نقرأها وكل قاعدة نفهمها إلا وكان عرف الموضوع بها عرف الله بها قلنا القواعد ديال العام كان عرف الله بها القرآن قلنا ديال النهي كان عرف الله بها القرآن قلنا ديال المفسر قلنا ديال المستقر عرف الله بها القرآن قلنا ديال المقرن عرف الله بها القرآن ما من قاعدة نقرأها إلا ونعرف لفظها في القرآن لذلك كل لفظة نقرأها عام مثلا نقرأه نقرأ قواعده فما تاتنا قاعدة إلا ونعرف اللفظ الذي يصح أن تنزله هم والقاعدة قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها معروف نحو مطلق الأمر أي المجرد إذا قلنا مطلق الأمر معناه المجرد من القرائن أي الأمر المطلق الأمر المطلق هو الذي ليس معه قرائن تبين أنه للإباحة أو أنه للإرشاد أو أنه للتعجيز أو أنه للتهكم أو أنه للتهكم هذا من أمر مجرد. فإن كانت معه القرائن التي تخرج عن التجريد يسمى حينئذ الأمر المجرد. ومطلق النهي للتحريم أي النهي المطلق نفس المعنى. ثم الإجماع والقياس والاستصحاب أيضا حجة، هذا فنوع حجة قاعدة أصولية. والعام يقبل التخصيص قاعدة أصولية. والخاص يقضي أي يقدم، أن يقضي يقدم على العام قاعدة أصولية. والمطلق يحمل على القاعدة بشرطه قاعدة أصولية إلى آخر ما ذكره المصنف هنا. وكقوله وخبر الواحد يجب العمل إلى غير ذلك من يعلمه في مواضعه. إذن فهذه كلها تسمى أصول والقواعد الفقهية. إحنا دابا مع الناس غرض باش نفهم باش نفرضوها. عندنا الغرض أولا متى نطبقها وطريقة تطبيقها، هو اللي هذا هو اللي كيكون فيه الإشكال. أما تفرض القواعد الأصول تقدر تعرفوا في يومين وسيعرف تحضر، ولكن الطريقة والشروط والوجه الذي تستعمل فيه هذه القواعد في الاستنباط هو الغاية من هذا العلم، هذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق. هذا هو المقصود. أظن هذا هو بين هذا الشيء. إذا أردنا خلال الشيء أحتاج إن شاء الله. الحكم الفقهي يبنى على القاعدة الأصولية أم على الدليل التفصيلي؟ لا، الحكم الفقهي يبنى على القاعدة الفقهية، لأن الدليل التفصيلي موضوع علم الأصول. مثلا نقولوا اعفوا اللحى الوجوب فاعفوا دليل تفصيلي، واذا نزلنا عليه ان الامر الوجوب نزلنا عن الوجوب هو الذي بني عليه هو وجوب وجوب يعتمد به بدون حكم بني على قاعده مطلق الامر الوجوب. نعم هو بدون استناد الى الدليل التفصيلي. لا هو الدليل التفصيلي جاء، ولكن باش نحكموا عليه وصحيح ولا مريض عبد هل جسد هل شو عليه، لأنه هو موضوع هذا الدرس مثلا عوارضه الذاتية درس لقيته بأنه يستوجب الوجوب، هذا معناه. ولو انتقلت إلى نص آخر مثلا لا تلفش في الإناء هذا تحته وتعطيه درس العوارض دياله، ومنك درس العوارض دياله وش غير تنزل عليه حريم ولا تنزل عليه الكارها ولا تنزل عليها خلاف الأول جدا، هذا هو معناه دراسة عوارضه الذاتية شنو كيستحق هذا النص في في في في قياس الاصول. بحال هذا الشيء واحد مريض اش كيستحق هذا المريض من الدواء، اش اللي كيستحق هذا المريض من الحكم فهم اللي حدد المفهوم عليه. نعم هو حدد الموضوع ديال اللي خصك تحكم عليه، ولكن هو في واقع الامر هو تيحمل ذاك الحكم هو تيحمل الوجوب، ولكن باش تعرف بانه كيحمل الوجوب بذاك العلم فهم بذاك العين بأنك تتعرف واش الزيت تحمل ولا ما تحملش. إذا كان القواعد اقتضت وعطاتك كيفاش غيتعرف اللي كيحمل وجوب ولا كيحمل ناد ولا كيحمل كراهة ولا كيحمل إباعة، هذا معناه إذا ما عندكش القواعد اللي كتعطيك الدليل شنو كيحمل وشنو فيه راه ما عندكش شيء العلم. الشيخ الدليل هو المعنى؟ الدليل نفسه هو المعنى؟ لا الدليل هو وعاء المعنى، هو كيكون بحال شي كاس والمعنى كيكون بحال شي ماء. لا دابا تقدر مثلا تدرس الامر تدرس الامر وحده وتعرف المسائل ديالو وتحقق الامر وتصرف الامر إذا بفق الأمر عندك قبل أن تنتقل إلى العام وقبل أن تنتقل إلى النسخ والمنسوخ ولا تنتقل فيه، ولكن لكي تسمى عالما بتلك الفنون لا بد كما ذكرنا من جميع مسائل ذلك. نعم حتى يكون عارفا بهذه المسائل إما باستحضارها أو بالتهيؤ إليها، لأن حتى هذه الأمور عرفوها لأن ما كانش في واحد في الدنيا اللي عنده جميع القواعد الأصولية حاضرة في الساعة، ولكن إذا تأمل واستعمل سميت القواعد اللي عنده يقدر يستخرج في قاعدة فقهها مثلا مثل الموضوع لم يسبق العلماء المتقدمين أن وضعوا في القواعد الفقهية يمكن الأصولي إذا فيه قواعد فقهية فهم لأنه عنده الممارسة عنده الأدلة تغير مثلا باب السياسة ولا مثلا باب الإسراء ولا مثلا معاملة المستجدة ولا ذلك الشيء يقدر فيه قواعد فقهية بناء على المسألة الأصولية. إذن فهو عنده أدوات البناء عنده أدوات بناء القواعد، عنده أدوات بناء الأحكام الفقهية، عنده أدوات معرفة حمولة ديال الدليل، شنو كيحمل هذا الدليل إلى آخره.